إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن المؤمن ولاؤه لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وتكرر هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وفي غير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله، فيأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتولى الله ورسوله، وأن نكون أن يكون ولاؤنا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. وهنا السؤال: كيف يكون ولاء المؤمن لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين؟ فأما ولاء المؤمن لله سبحانه وتعالى فيشمل عددا من المعاني التي تدخل في معنى الولاية وفي مضمونها، فأهمها تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله عز وجل بأن يكون في قلب المؤمن التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن يتأدب المؤمن مع الله سبحانه وتعالى في الخطاب وفي الطلب منه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تعظمون الله سبحانه وتعالى، لا توقرونه. فلا بد من توقير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل في قلب المؤمن. ومن مظاهر تعظيم العبد لله سبحانه وتعالى أن يعظم جميع ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فيعظم شعائر دين الله عز وجل، ويعظم كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه أمارات وعلامات على ما في قلب العبد من تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم العبادات إجلالها واحترامها عند الحديث عن شيء من العبادة، تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه كلام الله عز وجل، فيوقر القرآن الكريم ويعتني به فيجتهد في تلاوته وتعلمه ومعرفة ما أمر الله تعالى به في كتابه، وأن يكون للقرآن الكريم محبة في قلب المؤمن، فهذا من تعظيم المؤمن لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من معاني الولاء لله سبحانه وتعالى، من معاني الولاء لله عز وجل محبة الله سبحانه وتعالى، أن يحب الله عز وجل ويحب كتابه، ويكون حب الله سبحانه وتعالى دافعا للعبد ويظهر أثره على العبد في انقياده لشرع الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره عز وجل، ومحبة القرآن الكريم ومحبة سماعه وتلاوته لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أحب الله تعالى أحب كلامه. ثم كذلك أيضا من معاني الولاء لله سبحانه وتعالى، من معنى الولاية معنى النصرة، فينصر دين الله سبحانه وتعالى، ينصر الله عز وجل بنصر دين الله سبحانه وتعالى ونصر شرع الله عز وجل. ثم تأتي الولاية للنبي عليه الصلاة والسلام، أو موالاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيستشعر المؤمن ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوالي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بتعظيمه ومحبته ونصرته عليه الصلاة والسلام، ويشمل ذلك محبة سنته الشريفة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كلامه عليه الصلاة والسلام، فيحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب شخصه وذاته عليه الصلاة والسلام، ويعظمه عليه الصلاة والسلام بالتأدب معه في الخطاب وفي الحديث في حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الحديث عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لا يذكر اسمه مجردا، وإنما يقرنه بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ويذكره بلقب النبوة والرسالة ونحو ذلك، مما يدل على إجلال المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه له، وكذلك محبته عليه الصلاة والسلام ومحبة سنته الشريفة. ونجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سير الصالحين بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على نماذج مشرفة في هذا الباب، فمنها قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي كريم أخذه المشركون أسيرا وعلقوه على الصليب وأرادوا قتله بعد أن آذوه إيذاء شديدا ووضعوه على الصليب في مكة ليقتلوه، فقال له المشركون وهو على هذه الحال وهو معلق على الصليب ومقيد بالسلاسل ويؤذى ويستعدون لقتله، فقالوا له أتحب أن تكون في بيتك آمنا معافا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال لا والله ما أحب أن أكون في بيتي آمنا معافا ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، يعني أنا أوثر أن أصلب وأقتل أحب إلي من أن تمس رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة يشاكها. فهكذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. كذلك في قصة صلح الحديبية، في العام السادس من الهجرة، لما بعث المشركون زعماءهم واحدا وراء الآخر لمفاوضة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من ضمن من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديبية، وهي قرية على حدود مكة توقف فيها جيش النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني من كان معه من الصحابة الذين كانوا جاءوا معتمرين، ليس معهم إلا السيوف فقط يعني لم يتجهزوا للقتال، وإنما جاءوا معتمرين وكانوا عند الشجرة التي بايعوا عليها رسول الله، بايعوا عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، كانوا 1500 صحابي رضي الله عنهم وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على حدود مكة، والمشركون بعثوا يفاوضونه عليه الصلاة والسلام، فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي كان يلقب بعظيم القريتين، كان يلقب بعظيم القريتين، ورد أنه الذي نزل فيه قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، إلى آخر الآيات الكريمة. فالمشركون كانوا يقولون: لو أنزل القرآن على سيد القريتين أو عظيم القريتين، والقريتان هما مكة والطائف، فمكة فيها قريش وكبراؤها، والطائف فيها قبيلة سقيف وكبراؤها. وعروة بن مسعود كان يقال له عظيم القريتين، يعني إذا اجتمع كبراء قريش وثقيف يكون هو مقدما فيهم. فبعثوه يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن أخي عروة بن مسعود. عروة بن مسعود كان عم المغيرة، فوقف المغيرة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس، والمغيرة واقف يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويحرسه، وجاء عمه عروة بن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة العرب إذا يعني كلم الكبير كبيرا يجلس في مواجهته ويأخذ بلحيته، فجعل على حسب عادته يعني وهو يعني كبير القوم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أثناء الحديث يمد يده فيمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما مد يده ضرب المغيرة يد عمه وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر ذلك مرارا يعني توقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عروة بن مسعود بعد أن رجع إلى قومه قال لهم: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام. ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها، يعني من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم المشروع التبرك بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام بشعره وبصاقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبصق بصاقة تسابقت أكف الصحابة رضي الله عنهم حتى لا تقع على الأرض، كل منهم يود أن يناله شيء منها يمسح به بدنه ويتبرك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. ومن تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام ما جاء في سيرة الخليفة هارون الرشيد أحد خلفاء المسلمين، وقد شوهت سيرة هذا الخليفة كثيرا في وسائل الإعلام ونحوها، لكن من قرأ سيرته وجده رحمه الله كان جاهلا ويكثر الحج ويخرج الجهاد في سبيل الله وقتل شهيدا رحمه الله. مما يروي أحد أئمة الحديث وحفاظه الكبار أبو معاوية الضرير رحمه الله، فيقول يعني إن هارون الرشيد كان يدعوه ليقرأ عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما حدثه بحديث قال صلى الله وسلم على سيدي، يقول صلى الله وسلم على سيدي، ثم كان يوضئ أبا معاوية الضرير ويصر أن يصبه عليه الماء ليوضئه تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه علامات يعني تدل على ما في قلب المؤمن من الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيمه وتشريفه عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك نصرته عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه وشرعه. والولاية أيها المؤمنون تكون من الجانبين، يعني من كان مواليا لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يكون وليه أيضا، فالله سبحانه وتعالى يحبه وينصره ويؤيده. وكذلك من والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون مولاه فيكون محبا له عليه الصلاة والسلام ويكون شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالولاية والموالاة تكون من الجانبين، من جانب المؤمن يوالي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويكون الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وليين للمؤمنين والمتقين والمحسنين، وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى والله ولي المتقين والله ولي المؤمنين في آيات عديدة من كتاب الله سبحانه، يعني هو سبحانه وتعالى كذلك يحبهم وينصرهم ويعينهم عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يرفعنا إياكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، من كان وليا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يوالي من والاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهم المؤمنون عموما. وكلما كان المؤمن أكمل إيمانا وله مكانة ومنزلة عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام يكون المؤمن أشد ولاء له، فمن ذلك موالاة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وموالاة الأنصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، فحب الأنصار آية يعني علامة على الإيمان ودليل على الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن علامات الإيمان أيضا محبة علي رضي الله عنه وأرضاه، وقبل محبة علي رضي الله عنه تأتي محبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فأبو بكر رضي الله عنه كان خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهو يعني أحب الناس إليه والخلة أعلى درجات المحبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ولكن صاحبكم خليل، يعني لو اتخذ خليلا لكان أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إلي، فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، مما يدل على أنه مما يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا من موالاة الله سبحانه وتعالى وموالاة رسوله عليه الصلاة والسلام موالاة المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن ولاية المؤمن للمؤمنين ترجع ولاية المؤمن للمؤمنين إلى معنيين، المعنى الأول معنى المحبة، والمعنى الثاني معنى النصرة والتأييد. فالمؤمن يكون وليا للمؤمنين بمعنى أنه يحب عموم المؤمنين، يحب عموم المؤمنين ويحب لهم ما يحب لنفسه ويضمر لهم الخير فيكون في قلبه المحبة لعموم المؤمنين ويضمر لهم الخير، هذه المحبة الدينية خلاف المحبة الطبيعية، يعني الإنسان مجبول على محبة من أحسن إليه وكره من أساء إليه، لكن حتى لو كان الذي أساء إليك من المؤمنين فأنت تكرهه لأجل إساءته لا لأجل إيمانه، أما يعني لكونه مؤمنا فأنت تحبه من جهة أخرى لأجل إيمانه، فهذه من علامة الإيمان. ثم يعني هذا المعنى أيضا يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك من ولاة المؤمنين نصرة المؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نصره مظلوما قد عرفناه، فكيف نصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره. قال تكفه عن الظلم فذلك نصره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.